تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه

واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة صدق الله.